أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا. واجعله اللهم سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا وأبناءنا وبناتنا من حفظة كتابك الكريم ومن أنصار سنة نبيك الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين. رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت غافرا ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع المغفرة يا واسع الفضل يا ذا الفضل والعطاء والمنة. المنة لك والفضل لك. نحن الأذلاء أبناء الأذلاء. نحن الفقراء بين يديك. نحن مطروحون بين يديك. يا من رحمته سبقت غضبه. يا من رحمته وسعت كل شيء. يا الله يا الله. نرجوك رجاء الخائفين. نرجو نوالك. نطلب مغفرتك. نطمع ما في عندك. تركنا كل غني وقصدناك وتركنا كل راحم ورحيم وتوجهنا إلى بابك الكريم. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لا ترد عبادك لا ترد ذلاءك اجعلنا ممن شملتهم في هذه الليالي اجعلنا ممن شملتهم بعتق رقابهم من النار اللهم اجعل جائزتنا في هذه الليلة اجعلنا من عتقائك من النار يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا اللهم حرم هذه الوجوه على النار اللهم إنا نعترف أن جلودنا لا تطيق حر نار جهنم اللهم اكتب لنا العتق من نيرانك اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد ولا تخرجنا من هذا المصلى إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا إلا وقد جعلتنا من السعداء إلا جعلتنا من السعداء إلا جعلتنا من السعداء اسعد قلوبنا اسعد قلوبنا يا رحيم يا كريم يا غفار يا ودود يا لطيف يا معين يا أرحم الراحمين نرجو نوالك نطلب مغفرتك هب لنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اجعلنا ممن حاز وقام ليلة القدر اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر واجعل رمضان مرتحلا بذنوبنا اللهم إن رمضان قد أزف على الرحيل اللهم فاجعله مرتحلا بذنوبنا اللهم اجعله مرتحلا بذنوبنا اللهم اجعلنا ممن صام وقامه إيمانا واحتسابا اغفر الذنوب واستر العيوب اللهم وتجاوز عن تقصيرنا اللهم وتجاوز عن تقصيرنا إلهنا لو غلبت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك اللهم ما يئسنا من رحمتك اللهم بحق هذه الثقة اللهم اكتبنا من السعداء واكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين وأعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم يا كريم اللهم ارفع درجاتهم في عليين اللهم اشف منهم من كان مريضا وامسح عليهم بيمينك الشافية يا شافي يا كافي يا معافي وارحم اللهم من مات منهم وفارق هذه الدنيا ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان